وعليكم السلام. نعم الحمد لله. الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك. انت لحيتك مغفرة ولا حلاقة؟ ولا انا؟ لا مش هلك انت. انت مالك حالي لحيتك؟ طيب ليه مالك حلاقة؟ ليش مالك حالي لحيتك؟ ما مفهوم سؤالي؟ ايه ما لك ليش ما بتحلقها ما دام حلاق؟ طيب هذا الامر خاص بالنسبه لك؟ هذا الامر موجه بس لك ولا لكل المسلمين؟ طيب انت عم تساعد المسلمين على تنفيذ الامر وعلى ولا على مخالفه الامر؟ ليش ما عم تفهم علي عم احكي انا بالالباني؟ ليش ما عم تفهم علي؟ الامر بإعفاء اللحيه الله وجهه إليك خاص ولا لكل مسلم؟ طيب أنت عم تعين كل مسلم على الأمر تنفيذ الأمر ولا على مخالفة الأمر؟ لما بتحلي اللحى زباينك عم تساعدهم على تنفيذ الأمر ولا على مخالفة الأمر؟ الله يهديك. ما بجوز يا أخي ما بجوز. كما أنه حرام عليك تحلي لنفسك، حرام عليك تحلي لأخوك المسلم، حرام عليك. ذكر الله يحفظك.